لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يَتَذَكَّرُونَ

لله أو لم يشكر ربه سبحانه وتعالى. يقول عز وجل وإذا مس الإنسان ضر، أي ضر، أي ضر، كرب، شدة، في رخاء، في سراء، في ضراء، أي ضر، ماذا يفعل؟ دعا ربه منيبا إليه، يدعو الله عز وجل متضرعا له، منيبا له سبحانه وتعالى، تائبا، تائبا، راجيا ربه سبحانه وتعالى، فيخلص لله تعالى الدعاء، يعني يترك صنما الذي يدعوه، الذي يعبده يتركه، وإنما يتوجه لقلبه بفطرته، لربه بفطرته. وكل إنسان مفطور على الإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة. والمقصود بالفطرة هنا فطرة الإسلام. حدث مع عكرمة بن أبي جهل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة في عام 8 من الهجرة، وفتح الله عليه مكة، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماء أقوام منهم دم عكرمة، فخرج هاربا في البحر، وطلبت منه زوجته أنها تؤمنه عند الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه رفض. فلما ركب السفينة لعب بها الموج، فقالوا أخلصوا الدعاء لله، فهذه ساعة لا ينجيكم فيها إلا إخلاص الدعاء لله. والقوم مشركون، يشركون مع الله غيره، لكنهم يعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو خالقهم وخالق السماوات والأرض، وهو عز وجل الذي يفرج الكرب ويجيب الدعاء. فقالوا أخلصوا لله الدعاء، فهذه ساعة لا ينجيكم فيها إلا إخلاص الدعاء لله. فقال أأشرك به في البر وأخلص له الدعاء في البحر؟ لئن نجاني الله لأذهبن إلى محمد وأضع يدي في يدي. إذن العقول السليمة تفهم التوحيد. إذا كان الله عز وجل هو الذي ينجيه في الضراء، إذا لما تشرك به في السراء؟ فيجب أن تخلص له الدين وتخلص له الدعاء في السراء والضراء. فنجاه الله، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه، وقتل شهيدا في يوم يرموك رضي الله عنه. العقول السليمة هي العقول الموحدة التي يعطيها الله عز وجل قلبا سليما من الشرك، يعلم أن الذي يستحق العبادة هو ربه، خالقه، رازقه، مدبر أمره، الذي يقوم عليه بما ينفعه، فيخلص له العبادة. فيقول الله عز وجل عن حال المشرك أنه في حال الضراء يخلص الدعاء لله، حتى ثم إذا خوله نعمة منه، خوله يعني عطاء، منحه نعمة منه يعني نجاه، نجاه من هذه الشدة، ماذا يفعل؟ ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. أي من قبل ذلك أنت كنت في شدة، كنت بتدعو مين؟ كنت تدعو الله. الآن نسيت، تركت دعاء الله ودعوت غيره، تركت عبادة الله وعبدت غيره، نسيت. نسي ما كان يدعو إليه. النسيان لغة معناه ترك. تقول لك نسي كذا يعني ترك. ما هو الشيء لو أنت مهتم بيه أو ما تنساهوش. إنما الشيء أنت تنساه مش مهتم بيه. عشان كده ما بتركزش معاه أوي ما بتنساه. إنما الشيء لو واخد بالك وهمك تنساهوش. لو ربنا سبحانه وتعالى هو همك، ليه النهار هو همك، طاعته هي همك، تنساهوش. انما المشرك اخر حاجه فيها اخر حاجه يفكر فيها يا ربنا، فكر يشرب ياكل يتمتع شهوات ملاذ. اما عباده ربنا نسيم في باله اصلا، لا يفكر في ذلك. لذلك يقول الله عنه نسوا الله فنسيهم. الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. يبقى هو لما ترك من باله عبادة ربه سبحانه وتعالى، ربنا تركه من رحمته وتوفيقه وتثبيته. ده حال المشرك، نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا. يعني أندادا يعني وزراء وشركاء ليضل عن سبيله. يضل هو في نفسه ويضل غيره، يضل غيره عن سبيل الله المستقيم الموصل إليه وهو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يتهدده الله عز وجل، قل أي قل له تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، إنك من أصحاب النار. الأمر هنا أمر إباحة، يعني ربنا كأنه بيقول له اتمتع بكفرك واتمتع باللي أنت بتعمله من الكفر. لا، الأمر هنا للتهديد، ربنا بيتهدد بطاعته. قل تمتع بكفرك قليلا، الدنيا قليل، الدنيا قليل، وكم ستعيش فيها؟ تمتع بكفرك قليلا، العاقبة إنك من أصحاب النار عياذا بالله تعالى. كما قال الله عز وجل قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وكذلك في الآيات هنا فاعبدوا ما شئتم من دونه. الأمر هنا مش أمر إيه إباحة، أمر للتهديد. ثم يقول عز وجل مبينا أنه ليس سواء، مفيش حاجة اسمها زي ما يقول لك المساواة، يقول لك يدعون إلى المساواة، المساواة بين البشر. مش حاجة اسمها المساواة بين البشر، حاجة اسمها العدل، والعدل غير المساواة، العدل غير المساواة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كيف تسوي بين الكفر والإيمان؟ كيف تسوي بين الإيمان والفسق؟ إزاي تسوي؟ عشان كده ربنا أمر بالعدل، ما أمرش بالمساواة. أمر بالعدل ولم يأمر بالمساواة. فهل يستوي أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ قل هل لم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ازاي؟ هل هذا الذي اخلص الدعاء لربه تعالى في الشده واشرك به في الرخاء يستوي زي اللي اخلص الدعاء لله في الشده والرخاء؟ يستوي هذا المشرك مع العبد المؤمن الذي يقوم الليل يعبد ربه عز وجل خاشعا في صلاته ساجدا قائما متضرعا باكيا يحذر الآخرة خائف ويرجو رحمة ربه؟ هل يستوون؟ هل يستوي هذا وذاك؟ لا طبعا، ده مش حق، ده مش حق. وإلا كان يستوي يوم القيامة، ما لو ربنا خلقنا في الدنيا عشان يبقى الكافر زي المسلم يبقى ايه فايدته؟ طب ربنا خلقنا ليه؟ طب لو هما في الدنيا زي بعض، طب ما يبقى في الاخره ليه يختلف؟ طب ليه في جنه وفي نار؟ طب ما يبقوا كلهم في الجنه. انما ربنا خلقنا ليبلوكم ايكم احسن عملا، ليبلوكم ايكم احسن عملا. يبقى الاثنين ما يستويوش، لا يستوون عند الله عز وجل، الاثنين ما يستويوش. اما هو قانت، قانت اناء الليل، اناء الليل قيل جوف الليل، قيل بين المغرب والعشاء. كان من السلف من يصلي بين المغرب والعشاء ويقول هذه ساعة غفلة، يعني يغفل عنها كثير من الناس، فكان يصلي بين المغرب والعشاء. فيقول جوف الليل، بعضهم يقول بين المغرب والعشاء، وبعضهم يقول أوله وأوسطه وآخره، يعني في اللي بيصلي في أول الليل، في اللي بيصلي في وسط الليل، في اللي بيصلي في آخر الليل. هل هو صلى انه قانت؟ قانت يعني خاشع. القنوت بمعنى الخشوع، والقنوت بمعنى الطاعه ايضا، ودوام الطاعه لله رب العالمين ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يحذر الاخره، يعني في حال عبادته يجمع بين الخوف والرجاء، يحذر الاخره ان يخاف، ويرجو رحمة ربه الرجاء. ولذلك العبد في حال عبادته لله بيجمع بين الاثنين، بين الخوف وبين الرجاء. بخاف من ربنا، خاف من اخره، خاف من عذاب الله، ويرجو رحمة الله، ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. بس ينبغي في حال الصحة أن تغلب جانب الخوف، لأن الخوف هو الصوت الذي يحرك به الله تعالى قلوب العباد اليه. عشان كده ربنا لما جه وصف النار قال ذلك يخوف الله به عباده. ربنا خوفه، ربنا ليه جه وصف النار؟ خوفه عشان نخاف، عشان ننزجر، لان الناس مش مقبوله على كده. لازم تخوفه، لازم تخوفها من عذاب ربنا، لازم تخوفها من النار. ولذلك كان من السلف لما يجي يعصي ربنا او يذكر نفسه يقرب صبعه كده من المصباح، ما يحرقش نفسه، بس ايه يقرب كده، اول ما يحس بحراره النار يقول ايه؟ حس. يقول له ايه؟ حس، حس بالنار. ذكر نفسه انت ليك طاقه على النار، إذا كان بس مجرد أنت قربت منها مش مستحملها، أبالك بقى إن نايم في نار وفراشه نار وغطاؤه نار ونار فوقيه ونار تحتيه وشرابه الزقوم وشرابه الحميم وطعامه الزقوم ومخلد فيها، الإنسان يخوف نفسه. لازم تخوف نفسك، تخوف نفسك وربنا. لازم تقرأ في آيات الله وتنزجر بيها، ولذلك لما تيجي تقرأ آيات النار تتمثل نفسك إنك في النار، وإن أنت الوصف اللي ربنا بيوصفه ده أنت فيه. تعمل إيه؟ تقول لنفسك لو أنت في الدنيا تعملي إيه؟ ماذا تتمنين؟ تقول لك أطلع من هنا أرجع إلى الدنيا فأعمل صالح، تقول لها أنت في الأمنية فأعمل. لسه هو في الدنيا وفيك حياة، بس اعملي اعملي عمل رجل يهرب من النار ويسارع إلى الجنة ويفوز بالجنة. لازم تخوف نفسك من ربنا، ذكر لنا ليحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوني، يا عبادي فاتقوني. ربنا سبحانه وتعالى بيخوفنا، فيجب أن نخاف، يذكرنا، يجب أن نتذكر. فيقول عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: ذاك عثمان رضي الله عنه. يعني في الآية دي، الآية دي لما كان سيدنا عبد الله بن عمر يقرأها يقول لك ذاك عثمان رضي الله عنه، لأن سيدنا عثمان رضي الله عنه كان كثير الصلاة بالليل، وربما قرأ القرآن كله في ركعة الوتر، في ركعة واحدة بيقرأ القرآن كله طول الليل في ركعة. ولذلك وبذلك لما قتلوه ظلما قال حسان رضي الله عنه في رثائه: ضحوا بأشمطة عنوان السجود به، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. للكل الطعم في التسبيح وتلاوة القرآن رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الآية عامة، هذه الآية في عثمان وفي غير عثمان ممن هو بهذه الصفة. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بمئة آية في ليلة، يقرأ بمئة آية في ليلة، كتب له قنوت ليلة، كتب له قنوت ليلة، يعني قيام ليلة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما تذكر أولو الألباب. يعني لا يعرف الفرق بين هذا وذاك إلا أصحاب العقول السليمة. ثم يأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بتقوى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. اتقوا ربكم ده من تحصيل حاصل، ده مؤمن، مؤمن يعني راجل مؤمن بيتقي ربه. طب لما ربنا يقول له اتقي اتقي ربك، يبقى ده من باب تحصيل حاصل؟ لا طبعا، انما ربنا سبحانه وتعالى يذكر المؤمنين بالاستمرار على التقوى وسؤال الله ان يرزقه التقوى وان ياتمروا بامره وان ينتهوا بنهيه. يبقى غلط لما تيجي واحد تقول له اتقي الله يقول لك هو انت مش شايف بخطر ربنا؟ هو انت شايفني انا بعصي ربنا؟ هو انت شايفني انا كذا كذا؟ بس كان ربنا بيقول للمؤمنين: يا عباد اتقوا ربكم، يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيامر المؤمنين ان يتقوه سبحانه وتعالى. للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه، أي أحسنوا في عبادة الله وأحسنوا إلى خلق الله في هذه الدنيا حسنة. حسنة هنا تشمل كل ما يحبه الإنسان في الدنيا من رزق وعافية وراحة بال وطمأنينة وسكينة، كل هذا يعطيه الله عز وجل له في الدنيا. ثم يأمر عز وجل عباده المؤمنين عندما يضيق عليهم في دينهم ويؤمرون بمعصية الله ولا يستطيعون أن يعبدوا ربهم عز وجل أن يهاجروا إلى أرض يعبدون الله فيها. يقول ربنا يقول أرض الله واسعة. يعني إيه أرض الله واسعة؟ يعني لعبادة الله. فلو أنت في مكان ضيق عليك فيه وأمرت فيه بمعصية الله عز وجل أرض الله واسعة. أرض الله واسعة. اضرب في الأرض، اذهب إلى أرض أعبد الله فيها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه ذلك الهجرة إلى يوم القيامة. الهجرة إمتى؟ من دار الكفر إلى دار الإسلام. الهجرة إمتى؟ إذا كنت في مكان لا تستطيع أن تقوم فيه بدينك، تؤمر فيه بمعصية الله عز وجل، فعندئذ يشرع لك الهجرة، وقد يجب عليك إن كنت مستطيعا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر على طاعة الله، الصبر على معصية الله، الصبر على أقدار الله المؤلمة. ربنا سبحانه وتعالى يوفيهم أجورهم بغير حساب، يغرف لهم ضعفا. يعني الحسنة بعشرة أمثالها، مش كده؟ لم يضعف ويضاعف لمن يشاء، لكن الصبر ربنا يغرف لهم ضعفا. ثم يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: وخير الناس إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يعبد الله عز وجل مخلصا له إيه؟ الدين. والدين الذي ارتضاه الله هو الإسلام، عمل يتقرب به العبد لربه عز وجل. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، لأن هو أول من دعا إلى الله، أول من أسلم وجاو لله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يأخذ أجر كل من اتبعه، كل المسلمين لحد يوم القيامة أجرهم في ميزان حسنات النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه أول المسلمين، لأنه هو اللي دعاهم إلى الإسلام. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. لذلك طبق جدا لما يجي حد يقول لك نقرأ الفاتحة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أو نخصص دي وندعو للنبي عليه الصلاة والسلام، ده كلام غلط. ده كلام غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مش محتاج حاجات من دي، لأن أنت كل عمل أنت بتعمله صلى الله عليه وسلم بياخد زي. إنما خصص وقتا للصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله أمرنا بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم يقول عز وجل: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هذا تعريض بغير النبي عليه السلام. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، هو من هو؟ لما نحن نقول إيه؟ فيذكر الواحد منا نفسه بذلك. إن تقول لنفسك إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له دين. شوف ربنا كرر في الصورة دي كم مرة إخلاص. كذا مرة، أو السورة وهنا دي مرتين، واحد اثنين، مش كده؟ هذه مرتين من إخلاص، إخلاص مهم جدا، إخلاص إفراد الله بالعبادة، أن تطلب بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لا تشرك معه غيره، فاعبدوا ما شئتم من دونه، من أمر التهديد. طب يوم القيامة ليكم مين بقى؟ إيه اللي منتظركم؟ هنا في الآية اللي قبلها قال إنك من أصحاب النار. طب وإيه بقى اليوم الثاني؟ قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. فرح بهم، يعني خسر نفسه أهله، فرح بهم. في اللي هيروح النار، في اللي هيروح الجنة، ممكن كلهم مع بعض في النار، بس هيكونوا مع بعض إيه؟ في عذاب، مع بعض في النار بس في عذاب. وممكن مع بعض في الجنة بس في ايه؟ في نعيم. لا يستوون. الخسران العظيم المبين ان الانسان يخسر نفسه واهله. يجي يوم القيامة هذا بالله يدنس نفسه. وكمان عيال وزوجته، ويوم القيامة ترفع عن بعض. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. مثال واضح بين، لهم من فوقهم ظلل من النار، يعني فهم في النار عياذا بالله لهم ايه؟ ظلل من النار. الظلل قطع السحاب، بس دي من النار، هم في النار في نهارات النار. ومن تحتهم ظلل، لهم من جهنم ايه؟ مهاد، الفراش بتاعهم في جهنم. ومن فوقهم غواش، الغواش الحفر الارضيه اللي اتغطوا بيها، في غمرات النار. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل. مش ربنا من ايه؟ ذلك يخوف الله به عباده. ربنا ليه بيذكر لنا النار؟ هل اهل النار ليه؟ ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم ينادي الله عز وجل على عباده المؤمنين بان يتقوه، بان يعملوا بطاعته، ويجتنبوا معصيته، وان يتقربوا اليه بما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. يا عبادي فاتقون. الخوف من الله عز وجل له اسباب، من ذلك ذكر النار وعذاب النار. فهذا من الأسباب العظيمة التي تجعل الخوف من الله عز وجل في قلب العبد المؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونسأله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يعافينا وأن يجعلنا من أهل الجنة وأن يجيرنا من النار بفضله وكرمه إنه أرحم الراحمين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.